المجد والحرية، ولم يبق وقت طويل للنهاية. الآن فريق الحرية هو الفريق المتفوق، ولكن هل سيحافظ على تقدمه؟ الكرة الآن ترتفع إلى الأعلى. كابتن ماجد يقفز، وفي نفس الوقت بسام يقفز. لقد سقطت الكرة أرضا. رائع كابتن ماجد، كابتن ماجد لم يقع أرضا. غير معقول، كيف يستطيع ماجد أن يتعامل مع جسده بهذه القوة؟ بسام يجري خلفه بعمق. إلى أين ماجد؟ لن أسمح لك. ماذا؟ بسام أخذ التمريرة، ولكن ماجد يخادع بلوك. مستحيل، ماجد ارتفع عن الكرة، يحاول أن يسدد. سدد هدف، هدف، يا سلام. سجل ماجد هدف التعادل في الوقت القاتل. ترى هل ستبدل المباراة؟ لنتابع. كابتن ماجد، سنفوز إما أنا أو أنت بهذه المباراة الحاسمة. هذه فرصتنا، أنا قادم. تعال إلي يا بسام، إنني أنتظرك. ماجد، ولكن لم يبق وقت طويل حتى النهاية. لا تنهي المباراة بالتعادل ماجد، نريد هدفا آخر. هيا ماجد، هيا سدد الضربة الأخيرة. هيا ماجد، هيا. ماجد يجب أن تفوز. برأيك من هو الأحسن كمهاجم؟ سنرى عندما تنتهي المباراة. لم يبق إلا وقت قليل. أفضل أن أراك متفائلا. اللاعبون أخذوا مواقعهم. بقيت يا شباب دقيقة. مستعدون. كابتن ماجد، إنني أحترم كفاءتك. في الواقع لم أتوقع وجود من ينافسني على كأس البطولة الوطنية، ولكنني لن أخسر البطولة. إحسان، ضع الكرة أمامك. حاضر بسام. الحكم يطلق صافرة، الكرة مع إحسان، يمررها إلى بسام. بسام ماذا ستفعل؟ لا مجال، هذه التسديدة ستضع كل شيء في مكانه الصحيح. انتظر، ها أنا ذا الآن. إنها بسام يضرب الكرة ويقصى ويستطيع بالقوة. في الحقيقة إن فريق المجد أزلته مفاجأة. هذه هي المقامرة بالنصر أو الهزيمة، إنها التسديدة الطويلة الرائعة. ويقفز كابتن ماجد بكل قوته ليلحق بالكرة، ولكن لا جدوى، إنه يركض بعيدا عن ياسين والغين. حارس المرمى بشار لم يستطع إمساك الكرة. تبا للأسف، الكرة لم تدخل إطار المرمى. اصطدمت الكرة بالقائم ولم تدخل. ذاك المدعو بسام أخافنا. إنها خطة فقط، لم تنتهي بعد. بسام لم يستسلم بعد. فريق المجد يضرب الكرة بوحشية وعنف، ويحاول فريق المجد أن يهاجم. الحقوا بهم. أيضا اللاعب رقم 11 في فريق الحرية يركض وراء بسام. انتبه ناصر، الكرة تصل إلى بسام. هيا تابعوهم. عودوا إلى الخلف. احموا المرمى جيدا، احموه. كأن الفكرة كانت أن تنتهي المباراة بالهدف الذي سجله ماجد، ولكن بسام لن يستسلم حتى النهاية. سأفوز، إنني في طريقي إلى الفوز. Thank you. كابتن ماجد أسرع. إنني لا أهتم لكل هذه الروح القتالية التي يتمتع بها بسام. الآن بسام في وضع التسديد، فهل يستطيع التسديد أم لا؟ لقد بدأ العد التنازلي. ماجد يعترض بسام. أنت؟ ماجد يلازم بسام ويضايقه. كابتن ماجد أوقف. بسام هيا سدد. بسام يخادر محاولا التخلص من ماجد، ولكن ماجد يقف له بالمرصاد. لن أخسر، لن أدعه يهزمني. أبي راقبني. كابتن جهاز التلغراف تعطل. اهدأوا، دوما يوجد طقس سيء في البحر. على الجميع الذهاب إلى أماكنهم، سوف ننجو. ماجد انتظر يوما ويحضر والدك إليك. هيا تقدم. لن يستطيع أن يهزمني. سأكون أنا الفائز. أنا يكاد المدرج أن ينهار من هول صراخ المشجعين في هذه المباراة التي كانت بداية المنافسة بين ماجد وبسام، وسيكون بينهما منافسة قوية. والآن يبدو أن الاثنين يحاولان إنهاء اللقاء. حافظ على التفوق وكن في موقع من سيفوز بالمباراة. ليتني أحصل على الكرة فقط. تعال وخذها إن استطعت. بسام بعيدا، المباراة بيني وبين ماجد. لا أستطيع الوصول إلى الكرة. أراك استسلمت يا كابتن ماجد. حسنا، يأخذ بسام الكرة من ماجد ولكنه الآن بسام لن يصدق. فقد حسب ماجد الكرة بعيدا. ماذا؟ كابتن ماجد لقد فعلتها؟ فعلناها ماجد، نجحت الخطة. وتصل الكرة إلى لؤي في حين شارف الوقت على الانتهاء. إحسان يظهر فجأة من الزاوية. ويسدد. يا سلام، هدف هدف، انتهى في المرمى. هدف هدف. انتهاء المباراة. لقد هزم بالعمل وفاز فريق الدنيا. شيقة وممتعة، فقد كان الفريقان المتنافسان الحرية والمجد على القائمة المتوقعة للفوز، ولكن فريق الحرية تغلب على المجد. هزم ماجد، هزم، هزمه بسام. لقد هزموا، ولكن اللعب بين ماجد وبسام كان متعادلا. ماجد، المجد هو الخاطر. فاز الحرية. ياسين، كانت المباراة تعني المنافسة بين بطلي الهجوم ماجد وبسام، ولكن الذي أنهى المباراة هو إحسان الذي يجب أن يذكر دائما على فعلته تلك. أنا السبب. ماجد قف لأداء التحية. ها؟ ماجد يبكي؟ كابتن ما بك الآن؟ ها؟ لا شيء. ويغادر الآن كلا الفريقين أرض الملعب بعد استمتاعنا جميعا بمباراة مثيرة وأداء رائع. لقد سويت الأمور الآن بين اللاعبين بسام وماجد بانتهاء المباراة. لا أظن ذلك. بسام كنت رائعا. وليد إلى أين تذهب؟ أحسنتم جميعا. أحسنتم يا شباب، لقد كانت مباراة رائعة. وأنت باعتبارك الكابتن يجب أن لا تنظر للأمور بهذه الطريقة. هذا صحيح، لقد لعبنا وقدمنا أفضل ما عندنا ولم نخش فريق الحرية، لكن الخسارة. ما بكم ناصر كمال حسام؟ إن خسارة المباراة تذهب بكل جمال اللعب الذي جرى بها. كان وليد ينتظر اللحظة التي أنافس فيها بسام وأضعنا فرصتنا في هذا اللقاء. ماجد لقد ربحت الطريق إلى النهاية للمباراة الوطنية وسوف نهزم بسام. إنني أعدك بأن نربح المباراة وليد، أعد بهذا. ماجد أوقف البكاء، هذا ليس مناسبا. إن حلمي بالذهاب للبرازيل لن يتحقق. كابتن دعوا ماجد لي وأنا سأخذه إلى البرازيل، أنا متأكد من أنني سأجعله من أوائل لاعبي الكرة في العالم. فزنا، تسديدة رائعة. بالرغم من أن هذه المباراة هي قبل النهائي وكان من المحتمل لأي من الفريقين الفوز بالبطولة، لقد بذلنا مجهودا كبيرا للفوز. ما به بسام؟ لقد فزنا بالمباراة ولكن تسديدة تلك كان يجب أن تدخل، ولكنه بالكاد لامس الكرة وقليلا قليلا غير المجرى، وعند آخر مقاومة له استطاع أن يهزمني. إن له قوة كبيرة هائلة، ولكن أين تختفي تلك القوة في هذا الجسم الصغير؟ خسرتم مباراة واحدة، العبوا جيدا وستصلون للنهائي وتفوزون. هذا صحيح، دعونا نهزم فريق الحرية في النهائي لكي نستعيد مكانتنا يا شباب، وستكون لدينا الفرصة لنيل البطولة. رائع، حسنا، وفي هذه المرة لن نخسر أبدا. أجل، لن نخسر أمام فريق الحرية. لحظة من فضلكم، لعبنا مباراة واحدة في الدور ما قبل النهائي ولا زال أمامنا مشوار طويل. اتفقنا؟ اتفقنا. مكالمة هاتفية لكابتن ماجد، يرجى حضورك إلى المكتب الرئيسي. ألو من؟ وليد. أنتم لستم جبناء، لقد خسرنا ولكن كل واحد منكم قدم أحسن ما عنده. نعم، ستشفى قدمي قريبا وسألعب معكم يا شباب، إنني أعتمد عليكم. صح، عندما أعود سنلعب كفريق متكامل. طبعا كفريق متكامل، شكرا لاتصالك، الجميع هنا بخير ويهدونك التحية. صح، متى سيعود للملعب؟ متى سيعود؟ بوجوده لا نهزم. هل سمعت ذلك؟ نعم، شكرا، أتمنى لكم التوفيق. وليد سنكون عند حسن ظنك. أعتمد عليكم. شاشة ومي، هيا هيا هيا، فريق المجد. رائع. حضرنا لمشاهدتك. من؟ أنا؟ حققت في كفاءتك الكروية وحققت في شخصيتك وفي حياتك البيئية. إذا حضرت إلى مركزنا مركز الروضة فإنني سأتولى دفع نفقاتك ومصاريفك المعاشية لمدة 10 أعوام في المدارس الثانوية والجامعات. ماذا؟ هل هذا صحيح؟ لكن بشرط واحد. في الحقيقة قبل ابتداء التصفية كنت أنت وشخص آخر تحت مراقبتنا، إنه الكابتن ماجد من فريق الماجد. ماجد؟ ولقد قررنا أن نتبنى من يفوز بتلك المباراة كما هو الشرط. من يفوز؟ والنتيجة كانت فوز الحرية. ولكن من الصعب أن نقول من هو اللاعب الأحسن بدون أن نشاهد المباراة، وبعد المشاهدة كان من الصعب الحكم عليكما. ماذا تقولين؟ إنني لا أخاف كابتن ماجد، ويعلم الجميع بأنني أحسن مهاجم، ولقد ربحنا المباراة أمام أعينكم. إذن عليك أن تربح البطولة. إذا كنت ترى نفسك بأنك اللاعب الأول فعليك برهان ذلك في الفوز بالكأس للمباراة الوطنية. وإذا فعلت ذلك فإننا نؤكد لك بأننا سنؤيد تعيينك لدى الروضة كخبير بكرة القدم. الآن التصفية قبل النهائية في ملعب الكرة. اللعبة الأولى للمجموعة باء، وكلا الفريقين يتحدى وينافس الفريق الآخر. لنتابع. دعونا لتشجيعكم يا فريق القوة. أهلا. أهلا بكم. حسنا دعونا نبدأ. لاعبو الفتوة بعضهم واستطاعوا هزيمة فريق الشعلة بهدفين مقابل هدف. بداية رائعة للفتوة. أظن أنه حان الوقت لمدرستنا يا مازن، أبذل جهدك. نعم بالطبع، سنلعب مباراة حلوة كتلك التي جرت بين فريقي الحرية والمجد. وهكذا لقد صعد فريق الفتوة إلى الدور الرابع، والآن لعبة جميلة أخرى يلتقي بها مازن من فريق الأشبال. هتافات التشجيع للكابتن مازن. هذا هو مازن إذن. إنه ماهر جدا كما سمعنا. لقد استطاع مازن أن يمرر الكرة بسهولة فائقة وتخلص من الثلاثي. تسديدة. هدف. هدف. يا سلام. يا سلام. هدف. هدف. رائع. المباراة في بدايتها وأربعة أهداف قد سجلت. خذ. والاتزان الرائع، لن نتمكن من الفوز إذا لم نهزم مازن. بسام ومازن من سنلعب ضدهم. أكيد سنلعب ضدهم، لهذا راقبني يا أبي، سأغلبهم. ماجد، لقد مررنا من العاصفة بسلام، وأراهن أنك تناضل هناك أيضا، فمهما يحدث فلا تفقد عزيمتك. هزم فريق المجد في الصباح، لكن الهزيمة لم تثبت عزائمهم، ولم يتركوا فريق العمل لكرة القدم أن يقترب منهم، وحققوا فوزهم الأول في التصفيات، وأصبح عدد النقاط 9-0. فزنا. حسنا، ستعرف قريبا ما الذي سيفوز، طريقتك في اللعب أم طريقتي أنا. سأثبت لك أنني أفضل منك مهما كان الثمن. سوف ترى. حسنا، الآن فوز وخسارة. لنحافظ على التقدم سنشق طريقنا إلى التصفية قبل النهائية. ألا تظن بأنك متفائل جدا؟ ماذا؟ ألا تظن أن فريق الحرية وفريقنا هما اللذان سيلعبان في النهائي؟ صحيح. ماذا؟ يا شباب، إن الذين سيلعبون في النهائي معهم حق. إن فريق القوة سيكون له أمل كبير بالفوز، فقد هزموا بالأمس فريق المهارة بمباراة رائعة ومثيرة، وحصلوا على 10-0. فريق القوة، مهما كان وضع الفريق فإننا لن نخسر. إنه حلمي، مهما حدث فإنني لن أهزم أمامه.